الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. توقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره. هنا سيشرع المصنف رحمه الله بالكلام على أحكام الجوار. أحكام الجوار، المناسبة أن أحكام الجوار تذكر في باب الصلح. يقولون إن المناسبة إنه الجيران يحصل بينهم كثيرا اختلاف في هذا الشيء، لك في ذلك وليس لك ذلك، لك أن تفعل هذا أو لا تفعل هذا وما إلى ذلك، وهذا الخلاف يستقر في كثير من الأحيان على صلح، كل واحد يتنازل شوي كذا ويتوافقون على شيء ما. فناسب أن يكون ذكر هذه الأحكام في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به أو المشترك. يعني أنا وياك جيران، هذا بيتي وبيتك بجواري، فصار عندك أشجار حصل غصنها في هوائي، يعني دخلت أغصانها إلى هوائي. لماذا نسميه هوائي هذا؟ سكت هذا. لماذا نسميه هوائي هذا؟ لأنه أي شخص يملك أرضا فإنه يملك قرارها ويملك هواءها، يملك قرارها ويملك هواءها. فهذا الهواء هو تابع لي، صح أنا ما بنيت فيه شيء لكنه هو تابع لي، تابع للأرض. فإذا دخل غصن شجرتك إلى الهواء، سواء كان خاصا بي أو هواء مشتركا بيني وبين آخرين، كنت أنا وإخواني شركاء في هذا البيت، فدخل غصن شجرتكم إلينا، ما الحكم؟ قال: أو حصل غصن شجرته في قراره، أي قرار غيره الخاص به أو المشترك. إذا قلنا المراد بالقرار يعني على سطح الأرض، فنقول مثلا أشجار متسلقة أو نحو هذا. طيب، وإذا قلنا أن المراد بالقرار ما هو تحت الأرض، فيكون قول الشيخ أو حصل غصن شجرته كانه غير مناسب جدا، يكون الأنسب عرق الشجرة، يعني إذا قلنا أنه القرار تحت. قال: في قرار غير الخاص به أو المشترك، أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك بهذا القيد، طالبه بإزالة ذلك، أزاله وجوبا. فإذا أنت غصن شجرتك دخل على بيتي فطالبتك بإزالته، شو الحكم؟ يجب عليك أن تزيله إذا طلبت ذلك أنا. وقال أزاله وجوبا، يعني حتى لو كنت أنا غير متضرر من هذا، حتى لو كنت أنا غير متضرر، ما دام من الهواء لي فإن لي أن أطالبك بإزالته. قال: طيب كيف يزيله؟ قال: إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى. كيفك؟ هذه شجرتك وافعل بها ما تشاء، أنا اللي يهمني إيش؟ هوائي وقراري. واضح أنها تفرغ من حقوق الجيران. هو الغالب بتكون الهوشة هذه بدايتها إيش؟ بدايتها أن الأطفال واحد منهم صفق الثاني في الشارع وكذا ومدري، بعدين تطور الموضوع إلى الشجر ويمشي. يعني الواحد يا شباب إذا صغر عقله دخل من ثقب الإبرة، وإذا كبر عقله فإن عزة النفس لا منتهى لها، يعني رداءة النفس لا قاع لها، صحيح، ولكن كذلك عزة النفس لا سقف لها. ولأجل هذا تجد أحيانا الرجل السمين الكبير اللي يعجبك منظره كذا، وتجد عقله يدخل من ثقب الإبرة، يتنازع طفلان فيعني يأتي بكل ما عنده، ومن يرمي الذبابة بمنجنيق سيخسر سهمه وقت النضال، يأتي بكل الأشياء التي عنده لمعركة أطفال. الأطفال يتنازعون الصباح ويتصالحون يتصالحون العصر، والجيران إذا تهاوشوا خلاص تشتعل وما عاد تطفأ. قال: فإن أبى مالك الغصن إزالته، يعني أنت صاحب الغصن أبيت إزالته، قال: لواه مالك الهواء إن أمكن، اللي هو أنا ألويه بهذا الترتيب، لواه إن أمكن، وإلا يمكن فله قطعه. إذن بهذا أنت ما دام أنها ملك لك أنت بكيفك افعل ما تشاء، المهم أن تخلي هوائي. أما أنا إذا أردت أن أفعل فيها شيئا فإن أبدأ بالأخف فالأخف، لا ضرر ولا ضرار، إذا استطعت أن ألويه فإن ألوي، ما استطعت ألويه قوي كبير شيء من هذا فإن لي أن أقطعه، فإن لي أن أقطعه. هذا شبيه يا شباب بالصائل، الصائل إذا أمكن دفعه بدون القتل فإنه لا يجوز لك أن تصل إلى القتل. قال: لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه، يقول لك أنه لي قطعه، لماذا أصبح لي قطعه مع أنه ملك غيري؟ لأن الهواء ملكي ويجب عليك أن تخلي ملكي هذا، فلما لم تفعل كان لي أنا أن أفعل. قال ولا يفتقر إلى حكم حاكم. يقول لك المسألة بعد سهلة بشرك، ما يحتاج تروح ترفع القضية في المحكمة ولا شيء. لماذا ما تحتاج إلى حكم حاكم؟ الله أعلم أنه لأجل أحد أمرين، إما لأن المسألة أو لهما جميعا، إما لأن المسألة لا خلاف فيها، المسائل اللي ما تحتاج إلى حكم حاكم هذه لا يكون فيها خلاف، أو لأن المسألة واضحة جدا إلى الدرجة اللي ما يحتاج فيها أن تعب القاضي معنا. شجرتك دخلت عندي والمسألة واضحة، ما تحتاج إلى بينات ولا أخذ ولا شهود ولا شيء. قال ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله. يعني يقول لك لا يجبر المالك، يعني مالك الغصن لا يجبر، اللي هو أنت الجار، لا يجبر على إزالته. يقول لأنه ليس من فعله. كيف لأنه ليس من فعله؟ يعني هو لم يقل للشجرة أنبتي من هذه الجهة، هي نبتت وفرعت على هذه الناحية، فيقول لا يجبر على الإزالة. قول الشيخ هنا لا يجبر على الإزالة، مع أنه قال قبل قليل إيش أزاله إيش وجوبا، قد يكون فيه إشكال، قد يكون فيه إشكال. بعض الإخوة يقول أنه احتمال أن قوله أزاله وجوبا يعني هذا وجوب من جهة الشرع، يعني وجوب تكليفي، وقولنا هنا ولا يجبر المالك على الإزالة يعني لا يجبره الحاكم، لا يعني لا يجبر وضعا من الجهة الحكم الوضعي، لا يجبره الحاكم، بل إما أن يكفه هو أو يقطعه هو، أو أن أنا أقطعه اللي أنا صاحب الهواء أو القرار. قال وين أتلف، مع ملاحظة يا شباب، مع ملاحظة أنه الذي أذكر أنا أنه في المنتهى ما قال لا يجبر المالك على الإزالة، ما قال لا يجبر المالك على الإزالة، بل الظاهر أنه قال يجبر على الإزالة، وتكون بهذا متفقة مع الذي قبل قليل، يعني يجب عليه ويجبر على الإزالة. قال وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه. يقول إذا أنا أتلفت هذا الغصن مع إمكان ليه فإنني أضمنه. لماذا أضمنه؟ أضمنه لأن هذا نوع من التعدي، نوع من التعدي، لأنه الضرر يزال بالأخف فالأخف، وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجوز. معنى هذا الكلام يعني لو أنك قلت أنت يا يونس هذه شجرة مانجا وتطلع إن شاء الله واستفيد منها أنا، فأنا ما دام أنا مستفيد من المانجا، إيش رأيك أنا أعطيك أجرة على هذا، لأن أنا ودي الشجرة أيضا تكبر وتزين، أعطيك أجرة مقابل بقاء الأغصان في هواء دارك، أعطيك أجرة كل سنة مثلا 2000 ريال. طيب أو أشتري منك الهواء، وهذه أصعب شوي، أشتري منك الهواء، أنه تقول أشتري منك الهواء 5000-10000 ريال وخلاص تبقى الشجرة تفرع كما تشاء، هل يصح هذا؟ يقول إن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجوز، سواء كان هذا العوض على هيئة الإجارة أو على هيئة البيع. لماذا يقول الحنابلة لا يجوز هذا؟ يقولون لا يجوز هذا لوجود الغرر، لوجود الغرر. كيف يعني؟ ممكن أنت أن تشتري مني الهواء، تشتري مني الهواء 10000 ريال وأنا أظن أنه خلاص الشجرة ستبقى هكذا، ثم تفاجأ أنه مع الزمان الشجرة تكبر تكبر تكبر وتغطي على البيت كاملا، وأنا ما أستطيع أتكلم بشيء، صار بدأ شيء يسير من الهواء صار شيء كثير، واضح؟ قال وإن اتفق على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا. يقول لك لو أنه اتفقنا أنا وياك على أنها تكون شركة، كأنها يعني مساقات، شبيب المساقة شركة، كيف؟ يعني هذا الذي في هوائي بيني وبينك، نصف البنجة لي ونصف البنجة لك، ما حكمه؟ يقول صح جائزا. إذن حكم العقد أنه صحيح، وحكمه أيضا أنه جائز، ومعنى جائز هنا يعني غير لازم. معنى جائز هنا يعني غير لازم، يعني لي أنا أن أعدل عن هذا الاتفاق، ولك أيضا أنت أن تعدل عن هذا الاتفاق. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق يا شباب صورة من صور الشركات والمساقات، شركات وصور الشركات والمساقات والمزارعات، هذه جائزة من الطرفين، يعني لكل واحد أن يعدل عن العقد، لكل واحد أن يعدل عن العقد. بعض الفقهاء يقولون في الصورة الأولى إنها إذا ضبطت بضبط واضح، إذا ضبطت بضبط ليش الصلح بعوض معين، يقولون إذا ضبطت بضبط واضح فإنه يجوز ذلك. حتى الموفق من قدامه يقول اللائق بمذهبنا صحته. ولعل ما أخذ الكلام كله والله أعلم في أنه يصح بعوض ولا ما يصح، الظاهر والله أعلم أنه كله راجع إلى إيش؟ إلى موضوع الغرر، هل الغرر متحقق أو غير متحقق؟ إذا كان الغرر متحقق فإنه يمنع، وإذا كان الغرر غير متحقق فإنه لا يمنع. يعني صورة تحقق الغرر ما هي؟ أنه يكون شراء كامل. صورة عدم تحقق الغرر أنها إجارة لمدة معينة، يقول بقيها هذا الشهر مقابل ماذا؟ مقابل مبلغ ما، فهي تنبت خلال الشهر، يزيد نموها بشيء يسير، بشيء يسير يكون مضبوطا والله أعلم. قال وكذا حكم عرق الشجرة، عرق شجرة حصل في أرض غيره. يقول كذا الحكم بالتفصيل اللي ذكرته لك، حكم عرق الشجرة إذا حصل في أرض غيره، فش يكون الحكم؟ أنه يطالبه بالقطع، فإن لم يقطعه فإنه هذا الآخر يلويه، فإن لم يستطع عليه، ما الغالب العروق لا يكون في هذا، فإنه يقطعه، وإن اتفق على أنه يبقى والذي يحصل منه بينهما فإنه يصح. بس هذا يجي بالعروق؟ يجي في عروق الشجر؟ ممكن تكون مثلا نقول عروق شجرة أراك مثلا، ممكن يكونون شركاء، أو عروق شجر البطاطس مثلا، لو قلنا أنه ممكن يدخل من تحت وممكن يستفيد منها الجار، فيكون هذا من صوري الصلح الجائزة. وأذكر أن أحد الشباب في جدة، طبعا معروف أنه في الديار الرطبة جدة ونحوها الأشجار تنمو نمو كبير جدا، فهم عندهم في البيت شجرة مانجا فيها كبرت حتى دخلت على الجار، والجار عنده شجرة تين كبرت حتى دخلت على هؤلاء، فكانت صيغة الصلح ما هي؟ خذوا المانجا الذي من قبلكم ونحن نأخذ التين، ونحن نأخذ التين الذي من قبلنا. طيب، يقول رحمه الله تعالى ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. انتبه معي، الشيخ رحمه الله سيفصل الكلام الآن في الأحكام المتعلقة بالدروب، وهي لصيقة موضوع أحكام الجوار. الدروب التي سيتكلم عليها الشيخ والطرق على قسمين اثنين، قسم درب نافذ وقسم درب غير نافذ، ويسميه درب مشترك. الدرب النافذ مثل الطرقات التي عندنا هذه، تمشي مع الشارع السيارة ما تقف، لأنه في نهاية الشارع يمين ولا يسار، ولا يمين إجباري، إجباري يمين ويسار إجباري، صح؟ فيستمر الإنسان يمشي، هذه دروب إيش؟ نافذة. الدرب غير النافذ عكسه، هو درب تمشي حتى إذا وصلت نهاية الشارع بيت في وجهك، يمينك بيت ويسارك بيت، هذا يسمى إيش؟ درب غير نافذ، ويسميها الشيخ أيضا درب مشترك. هذا اليوم عندنا قليل جدا، إلا في الأحياء القديمة جدا، لكن في بعض البلدان لا يزال موجود، موجود بكثرة، تمشي مع الشارع ثم بالنهاية الشارع خلاص، أمامك بيت ويمينك بيت ويسارك انتهى، انتهى الشارع، واضح؟ كيف سيكون مأخذ التفريق بينها، يعني هذا الصنف من الطرق وهذا الصنف من الطرق؟ سيكون مأخذ التفريق كالآتي: الطرق التي هي نافذة، الطرق النافذة الحق فيها لجميع الناس، الحق فيها لجميع الناس. أما الطرق غير النافذة فالحق فيها لأناس مخصوصين، من هم؟ الناس الذين يدخلون إلى هذا الشارع، إلى هذا الشارع غير النافذة، أصحاب البيوت التي تفتح على هذا الشارع بس. وبناء على هذا الشيخ سيفرع على هذا المأخذ، سيفرع على هذا المأخذ. يقول: ويجوز في الضرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لأنه لم يتعين له مالك، لم يتعين له الاستطراق يعني المرور والدخول والخروج، لم يتعين له مالك اللي هو الدرب، ولا ضرر فيه على المجتازين. الباب مجرد تفتح باب ما في ضرر على من يجتازون. قال: ولا يجوز إخراج روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط. الروشن نسميه نحن اليوم البلكونة. يقول: لا يجوز إخراج روشن على هواء الدرب النافذ، على هواء الدرب النافذ. لماذا لا يجوز إخراجه؟ لأنك أنت ما تملك الهواء، صح؟ أنت لا تملك هذا الهواء، وإنما الهواء مشترك بين الناس، فإذا كنت أنت قد وضعته فإنه ربما ضر المارة، وسيأتي توضيح هذا. انتبه الآن، الكلام الشيخ اللي يقول لك لا يجوز كذا لا يجوز كذا، افتراض المسألة في ماذا؟ في بناء ملاصق للشارع، ملاصق للشارع. أما بعض الدور اللي عندنا اليوم اللي يكون في فناء واسع والدار في وسطه، فهذه يفعل فيها ما يشاء، روشن، جسر، أي شيء يشاؤه. لماذا؟ لأنه داخل ملكه هو. فيقول: لا يجوز إخراج روشن على أطراف خشب أو نحو مدفونة في الحائط، ولا إخراج ساباط، ولا إخراج ساباط وهو المستوفي للطريق كله على جدارين. الساباط هو مثل الممر، رجل يعني له زوجتان، إحداهما على يمين الدرب والأخرى عن يساره، فقال بدل كل يوم أخرج من الشارع نضع ممر. في نجد يسمونه قبة، لأنه في الغالب يبنى على شكل قوس على الأبنية القديمة، فهذا يسمى السباط، ممر في الطريق بين بيتين على اليمين واليسار. ما حكم وضعه في الشارع؟ حكم وضعه أنه محرم. يقول الشيخ: ولا إخراج سباط. قال: ولا إخراج دكة بفتح الدال. الدكة مكان على ارتفاع الطاولة كذا أو أعلى قليل أو أقل قليل، يبنى قريب من الأبواب، يجلس فيه بعض الناس، موجود يعني ربما بقي الآن في بعض الأحياء الشعبية. بسم الله. الشيخ يقول: وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم. يعني هذا تفسير إيش؟ تفسير الدكة. أنا أعرف الدكة لكن دكان ومصطبة هذه جديدة علي يعني. قال: ولا إخراج ميزاب، ولا إخراج ميزاب اللي تخرج منها المياه، وأحيانا يخرج منه أشياء غير الماء. لو كان إنسان مثلا ربما ذبح شيئا في البيت وكذا، فإنه تخرج معه هذه الأشياء المائعة. قال: ولا إخراج ميزاب ولو لم يضر بالمارة، إلا أن يأذن إمام أو نائبه، ولا ضرر. إذن هذه الأشياء التي تقدم لك ذكرها، أربعة الأشياء، هذه يحرم إحداثها في الشوارع، يحرم إحداثها إلا بقيدين اثنين. القيد الأول ما هو؟ إذن الإمام أو نائبه. ونائب الإمام اليوم على هذا الأمر من؟ البلديات. طيب، ولا ضرر فيها، ولا ضرر. بهذا تعلم أنه لو كان الإمام أذن وفيها ضرر فإنها لا تجوز. طيب، ما صورة الضرر؟ صورة الضرر يا شباب، يعني بعضكم قد لا يتصور هذه المسألة يعني بشكل واضح، لماذا يمنع الناس من هذا؟ الأبنية يا شباب في القديم أبنية متواضعة، حتى لو وضعوا روشن، الروشن قريب ما هو بعيد، لو وضعوا جسر، ترى اسمه جسر ولا ساباط، لكن ترى قريب، ترفع يدك وتستطيع أن تدركه. فقديما كان يعني مثل هذه الأشياء أحيانا بعض الناس تضربه في رأسه، أو يكون راكب على الراحلة فتضرب فيه، أو تمنع المرور. فهذه هي صور الضرر التي يتكلمون عنها، هذه صور الضرر التي يتكلمون عنها. فإذا أذن الإمام أو نائب البلدية اليوم وما كان فيه ضرر، فإنه يجوز فعل هذه الأشياء ونحوها، فإنه يجوز فعل هذه الأشياء ونحوها. ما نحو هذه الأشياء؟ ممكن نضرب أمثلة لذلك. مثلا مظلات السيارات، بعض الناس يضعونها في الشوارع فيضيقون على الطرق، طيب، وربما تسببوا بزحام، بحوادث، بأشياء من هذا. نقول: ما دام فيه ضرر على الناس أو كان الإمام لا يأذن بذلك فإنه يحرم عليك ذلك. أما إذا أذن الإمام ما كان فيه ضرر مثل كان في ارتداد كبير أمام البيت أو نحو هذا فوضع الإنسان هذا والإمام قد أذن في ذلك فإنه لا بأس. طيب ليش يقولون الإمام الإمام الإمام؟ لماذا لا يقولون استأذن أنت من الناس مباشرة؟ هو لأجل مرور الناس صح؟ لماذا لم يجعلوه للناس؟ لأنه الناس ما في حد لهم صح؟ كم عدد الذين سيمرون من هذا الطريق وتستمر تبحث عن توقيعاتهم وموافقتهم؟ كلام طويل صح؟ فلأجل هذا أقيم الإمام مقام مقام الجميع. مثال آخر في المكيفات، مكيفات في الديار الرطبة اللي فيها رطوبة عالية تجد أن مكيفات تصب المياه على الشوارع، ربما تضررت السيارات، ربما تضرر المارة إذا كان الطريق يعني ليس كله مزفلت بشكل جيد ونحو هذا. فمثل هذا هذا شبيه جدا بالميزاب، لأنه صب المياه شبيه جدا بالميزاب، فنقول يجب عليه أن يكف هذا الضرر عن الناس حيث كان الإمام قد أذن. إذا كان الإمام قد أذن أن المكيفات تكون بهذا الشكل على جهة الشارع فنقول لا بأس، إذن الإمام هذا شرط، والشرط الثاني أنه ما يكون فيه ضرر، فإذا فيه ضرر لابد أنت أن تكف هذا الضرر. بقي تنبيه فيما يتعلق بإيش قوله، إذا عندنا حنا أربعة أشياء ذكرها المصنف صح، روشن ساباط دكة ميزاب أليس كذلك، وقال بقيدين يجوز، ما سوى ذلك لا يجوز. لكن ذكر الحنابلة أن الدكة في بخصوصها هذه ممنوعة، قالوا حتى ولو أذن الإمام، حتى ولو أذن الإمام يقولون لا يجوز. لماذا يقولون لا يجوز؟ الطرق قديما يا شباب ترى ضيقة مهم كبيرة، 3 متر 4 متر، فإذا صار دخلت دكة على الطريق فيقول لك أنه حتى لو أذن الإمام الغالب سيكون فيها ضرر، الغالب سيكون فيها ضرر، ولا يمكن أن ننزل هذا الحكم تماما على البيوت اليوم وأمامها أرصفة أحيانا رصيف كبير أحيانا ارتداد كبير لا يمر منها الناس، يعسر أن ننزل هذا الحكم تماما عليه ونقول الدكة ممنوعة تماما ولا يجوز إحداثها مطلقا حتى ولو أذن الإمام. أنا أظن أنه يصعب تنزيل هذه المسألة على هذه المسألة. في كتاب البيع يا شباب لابد تنتبه أنه ما يذكر غالبا هو أمثلة، ما يذكر غالبا هو أمثلة، فأنت تحاول ماذا أن تفهم لماذا الشيخ ذكر هذه الأمثلة، ما المعنى الجامع لها، المعنى الجامع لها حتى تستطيع أن تفرع. قال إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم. يقول لك لماذا اكتفيت بإذن الإمام وما رح تأخذ تواقع من الناس؟ لأنه نائب المسلمين، وأيضا شيء آخر لأنه ما يمكن حصر الناس، ما يمكن حصرهم. قال ولا يفعل ذلك أي لا يخرج روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك جار، لأن الجار يملك الهواء، يملك هواءه. قال ودرب مشترك غير نافذ، قوله غير نافذ اكتب قبلها أي، يكون ودرب مشترك أي غير نافذ. إذن ما هو الدرب المشترك؟ هو الدرب اللي مغلق في آخره وغير نافذ. يقول لك أيضا هذه لا يمكن فعلها فيه، قال إيش؟ بلا إذن المستحق، هذا هو القيد في هذه المسألة، بلا إذن المستحق، قال أي الجار أو أهل الدرب، أي الجار أو أهل الدرب. لماذا يا شباب في الدرب المشترك قال يكفي إذن المستحقين وما يحتاج إذن الإمام؟ لأن هؤلاء محصورون، هؤلاء محصورون فيستطيع أن يستأذنهم بأعيانهم. طيب وقد ذكروا أنه لو أن مثلا هؤلاء أهل الدرب المشترك قالوا له نعم نحن نأذن لك بإحداث شيء من هذا ولكن نعاوضك عليه بمبلغ، ذكروا أنه يجوز ذلك، ذكروا أنه يجوز ذلك، قالوا حق لهم فيعاوضون عليه. قال لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز. قال ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله، اكتب قبلها من داخله، فصارت العبارة ويجوز نقل باب في درم غير نافذ من داخله إلى أوله، هذا هو القيد الأول، هذا رقم واحد، قيد رقم واحد. قال بلا ضرر، هذا القيد الثاني، هذا القيد الثاني. صورة المسألة، انتبه معي، انتبه معي. الآن لو فرضنا أنه هذا المكان الذي نحن فيه درب غير نافذ، زين، مدخله من خلفي، من هنا عن اليمين بيتان، في الأمام بيتان، في اليسار بيتان، داراني داراني داراني. طيب، فأنا داري هنا في اليمين. يقول لك نقلت الباب أنا في هذا الدرب من داخله إلى أوله، من داخل الدرب، من داخل الدرب إلى الأول، ما الحكم؟ يقول لك هذا جائز. كيف يعني؟ يعني أنا بابي هناك عند تلك النافذة ثم ردمته ونقلته إلى هنا، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. لماذا جاز؟ لأنه هذا في منفعة لكم أنتم أصحاب الدور المتبقية هنا. ما هي المنفعة؟ أنه يكون أنا بدل ما أزاحمكم أنا بالدخول دائما هنا، والأضياف والأولاد اللي يلعبوا الكورة والمدري إيش على النظام الأول، يكون كل الشغل هذا هنا، فكون أسقط حقي من الاتفاق بهذه المنطقة. واضح؟ فلأجل هذا، هذا إيش حكمه؟ قال جائز بلا ضرر. إيش معنى بلا ضرر؟ يعني صورة الضرر مثلا أنه أنا إذا نقلت الباب هنا يكون مقابل تماما لباب جار آخر فيعوره مثلا، فيكون هذا، هذا ضرر عليه. واضح؟ طيب، إذن من داخله إلى أوله هذا يجوز، ما في إشكال. قال الشيخ لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، هذه عكس الصورة، عكس الصورة. قال لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه. كيف إلى داخل؟ يعني يكون بابي أنا هنا في أول الطريق فأنا أدخله للداخل. وقوله هنا إن لم يأذن من فوقه، من فوقه كيف يعني؟ فوقه أين؟ لا لا، اللي فوقه يعني اللي هم داخل، مراد فوقه، مو أعلى منه صاحب الدور الثاني، ما له علاقة صاحب الدور الثاني. أي كلام إيش؟ المنازعة بين هؤلاء الذين بداخل. فقوله إن لم يأذن من فوقه، إن لم يأذن يعني من هو داخل الدرب غير النافذ. قال ويكون إعارة، يعني يكون إن أذنوا لي، إن أذن من فوقي، إذا أنتم أصحاب بقية البيوت أذنتم لي أن أردم هذا الباب وأفتح بابا جديدا من هنا، يقول هذا حكمه أنه إيش؟ إعارة. أكتب بعدها لازمة، أكتب بعدها لازمة. انتبهوا يا شباب، الآن إيش معنى هذا الكلام أنها تكون إعارة؟ يقولك معناه أنه ما دام أنتم قد أذنتم لي أصحاب بقية البيوت، نقلت الباب أنا من هنا إلى الداخل، فتحت الباب، فتحت الباب، فلا ليس لكم حق الرجوع فيها، كأنها هبة قد قبضتها أنا، فليس لكم تقولوا لا والله أنتم بديت وجدنا أنه فيه إزعاج، لا خلاص هونا عن هذا، أغلق هذا الباب وارجع افتح باب جديد، لا ليس لك ذلك. هذا معنى قول إيش؟ إعارة لازمة. طيب ماذا لو أنه والله أنا بعدين ردمت هذا الباب، هل لي أن أفتحه مرة ثانية؟ يقول لك، يقولون لا، ماذا إذا ردمته فإنه ليس لي أن أفتحه مرة أخرى إلا بإذن، إلا بإذن جديد. هذا مقتضى قول الشيخ إيش؟ يكون إعارة. لا إله إلا الله. قال وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، ما يضر بجاره. هذه المسألة لها قيدان، القيد الأول قوله يحدث، القيد الثاني قوله ما يضر بجاره. يقول لك إنه يحرم على الجار أن يحدث، يعني يفعل شيئا جديدا، شيئا جديدا يضر الجار، يعني يزعج الجار، يزعج الجار أو يضر بناءه أو نحو هذا. ليس المراد الضرر فقط، حصول حقيقة الضرر، لا، حتى الإزعاج هو نوع، هو نوع ضرر. إيش مثاله؟ قال كحمام ورحم وتنور، هذه ثلاثة أمثلة. حمام يعني مغتسل، مغتسل، فأنت اشتريت هذه الدار على أن الذي بجوارك ساكن، ثم فاجأك أنه والله قلبه مغتسل للناس، وضع فيه حمامات، حمامات عمومية يعني للناس للاغتسال، فيقولون الحمامات تزعج. تزعج كيف عند الأولين؟ يعني بدخان النار اللي يشعلون حتى يسخنون الماء، وبالماء الذي يجري قد يتسلل للبيت فيعني يتضرر بيت الجار. فينظر هل الأمر اليوم هذا موجود ولا لا، هل هي تضر بهذه الصورة أو لا. لا، هي لا تضر بهذه الصورة اليوم، لأن كل هذه الأشياء محفوظة وسخانات تكون موجودة. إذن هل يكون هذا الحكم عليه؟ يحتمل، يحتمل إذا كان والله الحمام يكون يأتي زبائن كثير ويتوقفون ويزعجون الجار مثلا أو نحو هذا، فهذا يكون إزعاج. أما إذا كان لا والله بس لأجل هذين الأمرين فهذان أمران منتفيان اليوم. قال ورحن، الرحى قديما يعني حجر فوق حجر يطحن فيه، تطحن فيه الحبوب، يقولون مع الحركة يكون في صوت وتهتز منه الجدران، يقولون يعني أبنية طين كذا تتأثر، تتأثر منها الأبنية. يقول يقولون هذا عند الأوائل كذا. وتنور، تنور يعني يصنع فيها الخبز ونحوه، فهذا يكون يزعج بالدخان أو يزعج بالناس الذين يأتون يستلمون الخبز إذا كان يبيع أو نحو هذا. على كل حال، ما مناط المسألة؟ يضر بجاره، والثاني إيش؟ أن يحدثه، أن يكون شيء جديد. ما يأتي شخص والله في حمام أصلا موجود في هذا المكان فيأتي ويشتري البيت اللي بجنبه يقول أغلق الحمام الذي أنت قد وضعته هنا. طيب لماذا اشتريت أنت هذا البيت؟ لماذا أتيت هنا؟ قال وله منعه، وله منعه كدق وسقي يتعدى. يقول له منع من هذه الأشياء المذكورة، وله منعه أيضا من أشياء أخرى مثل الدق والسقي اللي يتعدى. الدق لو كان مثلا نجار ولا حداد وكل صبحية مزعج الناس بالضرب والضريب وكذا، فهذا له أن يمنعه منه. وكذلك السقي إذا كان يتعدى، إذا كان يتعدى إلى بيت الجار فيزعج أو يؤثر في البناء أو ما إلى ذلك، فكل هذا له منعه منه. لازم تفهم أنه هذه إيش؟ مجرد، مجرد أمثلة، هذه مجرد أمثلة. ففي الواقع المعاصر اليوم خرج عليها ما تشامل الأمثلة، مثل واحد في وسط الحي ويقتني حيوانات تزعج بأصواتها أو بروائحها أهل الحي، هذا ضرر يزال، هذا ضرر يزال. طيب قال وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق. حرم عليه أن يتصرف في جدار الجار أو جدار مشترك بينه وبين غيره بفتح طاق. فتح طاق سواء يعني ممكن نقول قوله بفتح طاق كانوا يشعر أنها شبه النافذة، يعني أنا أسميها طاقة، مع أنه هم يقولون أيضا الطاق يعني من أسماء المحراب، من أسماء المحراب. على كل حال هو يتصرف في الجدار، هذا ممنوع. قال أو ضرب وتد، ضرب وتد ونحوه، ضرب وتد حديدة ونحوها تجعل في الجدار، هذه تضر في الجدران القديمة. قال ونحوه مثل جعل رف فيه ونحو ذلك. قال بلا إذنه، بلا إذنه يعني بلا إذن الجار اللي هو صاحب الجدار أو الشريك إذا كان، إذا كان له شريك. ولا يخفى يا شباب أن مثل هذه الأمور تؤثر فيها الأعراف اليوم، تؤثر فيها الأعراف ووجود الضرر وعدمه، كل هذه الأمور تؤثر فيها جدا. قال وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، فيجوز إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. هذا هو القيد الأول، ما هو؟ وجود الضرورة، وجود الضرورة. ما هي صورة الضرورة؟ صورتها أنها إيش؟ لا يمكن التسقيف إلا به، هذه هي صورة الضرورة. قال ولا ضرر، هذا هو القيد الثاني، هذا هو القيد الثاني. ما صورة المسألة يا شباب؟ صورة المسألة تعرفون أنتم قديما الأسقف يكون فيها الخشب أليس كذلك؟ فيحتاج إلى شيء يستند إليه، جدار. فيقول لك إذا كان هذا الإنسان الجار، يعني أنت مثلا عندك بيت وأردت تبني غرفة في فناء البيت، الجار قد بنى جدار من قبل، فهل لك أن تضع الخشب على جدار الجار؟ الأصل أن هذا الجدار ملك للجار أليس كذلك؟ فليس لك، هذا هو الأصل. ولكن يقول لك إذا كان لا تستطيع أنت التسقيف بناء السقف إلا بأن تضعها على جدار الجار، هذا هو القيد الأول. القيد الثاني ما هو؟ وما في ضرر على الجار، لن يتضرر الجدار، تكون ثقيلة هذه الأخشاب أو نحو هذا، فما الحكم؟ الحكم أنه يجوز لك أن تضع هذه الأخشاب على جدار إيش؟ على جدار الجار ولو لم يأذن الجار، ولو لم يأذن الجار. ما الدليل؟ قال حديث أبي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. ثم يقول أبو هريرة يعني بعدما يروي هذا الحديث ما لي أراكم عنها معرضين، يعني ليش أنتم قد تركتم هذه السنة؟ والله لا أرمين بها بين أكتافكم، يعني أقسم على هذا مبالغة في ترغيبهم بالأخذ بهذه السنة. قال وكذلك المسجد وغيره، وكذلك إيش؟ وكذلك حائط المسجد وغيره، وكذلك حائط المسجد وغيره. وغيره هنا أحسن من وغيره، لأن الشيخ قال وكذلك حائط المسجد وغيره، يعني وحائط غيره، كحائط نحو يتيم، نحو يتيم مثل حائط الوقف مثلا. فيجوز لجاره وضع خشب عليه إذا لم يمكنه تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم. على كل حال يا شباب، المسألة هذه من مفردات الحنابلة، المسألة هذه من مفردات الحنابلة. وش نقصد المسألة؟ أنه يجوز للجار أن يضع خشبه على حائط جاره بهذين القيدين المذكورين. جمهور وش يقولون؟ يقولون لا يجوز له إلا أن يستأذن، يقول لا بد أن يستأذن. الحنابل يقول ما تستأذن ولا شيء ما دام ما فيه ضرر ولا تستطيع التسقيف إلا به، فإنك تعمل بهذا الحديث ولا يحتاج تستأذن ولا شيء. طيب ليش الجمهور يا شباب امتنعوا من القول يعني بقول الحنابلة وقالوا لا لا بد أن تستأذنه؟ ليش؟ لأنه الأصل أنه هذا الجدار ملك لمن؟ للجار اللي فرضنا أنه هو الذي بناه، طبعا كذا المسألة، فهو ملك له، فأنت تريد أن تنتفع بملكه، تتصرف بملكه، أليس كذلك؟ فيقولون هذا الأصل في الشريعة أنه ممنوع. طيب قلنا لهم الحديث لا يمنع أن جار جاره، قالوا هذا أمر إرشاد، أمر إرشاد، يعني يقول لك يستحب لك أنك لا تمنع الجار من وضع الخشب، واضح؟ طيب قالوا إذا هدم جدارهما المشترك أو سقفهما، أو سقفهما أو خيف ضرره، انهدم الجدار المشترك أو السقف، يعني جدار مشترك بين جارين أو بين شريكين، أو خيف ضرره بسقوطه، يعني بدأ يعني يريد أن ينقض، أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما أن يعمرها الآخر معه أجبر عليه إن امتنع، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. لاحظ يا شباب لا بد أن يكون يعني يتخوف من الضرر، لابد يكون يتخوف من الضرر وليس مجرد شيء تحسيني. قال فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه يرغم على ذلك، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع بهذا القيد رجع، يعني إذا الجدار مشترك بيني وبينك جيران فانهدم فعمرته أنا بنية الرجوع عليك، أو شركاء نحن في أرض فانهدم شيء ضروري إصلاحه فأصلحته أنا بنية الرجوع عليك فإنني أرجع. قال وكذا النهر، وكذا النهر والدولاب والقناة، يقول لك مثل هذا في الحكم النهر، لو تهدم شيء منه الذي يجري لأجل مزرعتي أنا وإياك، طيب، أو احتاج إلى تنظيف صار في أشياء تعثر مسيره فأنا أصلحت هذا، ما الحكم لي أن أرجع عليك؟ وكذلك الدولاب، والدولاب تعرفون أنه إيش؟ يعني ما يعني بكرة، بكرة تدور بها الدواب فتخرج الماء من البئر ونحوه. والقناة، قناة السعودية كما معروف القناة يعني مجرى ماء. والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة، يعني احتاجت لعمارة أو احتاجت إلى إصلاح أو تنظيف أو نحو هذا. ومثل هذا يا شباب فرع عليه ما شئت، فرع عليه ما شئت، يعني مثل اليوم مثلا دينامو متعطل في العمارة، عشرة الساكنون عشرة، واحد أصلحه، هل له أن يرجع عليهم يقول كل واحد يدفع قسطه من الإصلاح؟ نقول نعم، الدينامو لا بد منه، أو رفع ما في البلوعات أكرمكم الله أو نحو ذلك، ما يقول والله لا والله أنا ما قلت لكم تفعلون هذا، نقول لا هذا رغما عنك، أو المصعد إذا كانوا في عمارة كبيرة فتعطل المصعد وضروري هذا المصعد لابد أن كل الناس ينتفعون به، قال واحد لا والله أنا ما لن أدفع معكم كم قطتي، قالوا والله 40 ريال، قال 40 هذه كم تجيب؟ تجيب 500 خبزة أو ما أدري كم، فما لا أريد أن أدفع. نقول يدفع إيش رغما عنه، لماذا؟ لأنه هذا شيء مشترك ولا بد من إصلاح. قال ولا يمنع شريك من عمارة فينفعل فالماء على الشركة. يقول لك لا يمنع الشريك من عمارة يعني عمارة النهر ونحوه، إصلاح البئر ونحوه، فينفعل بأن عمره أصلحه فالماء على الشركة. يعني إذا هو أصلحه لوحده لا يعني هذا أنه والله خلاص هو الذي ينتفع بالماء لوحده، لا، هو يصلحه للجميع، وإذا كان له أجرة فإنه على الجميع. وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح. كيف يعني قوم يعطون قناتهم أو نحوها، نحوها مثل النهر والبئر، يعني أناس عندهم بئر مشترك بينهم، هذا البئر بدأ يتهدم وصار فيه وسخات وكذا يحتاج إلى تنظيف وما إلى ذلك، فأعطوه شخصا قالوا نريدك تضبط طي البئر وتصلح البئر وتنظفه من الداخل، ولك علينا ما عندنا سيولة، ما في سيولة، ما فيش فلوس، نعطيك إيش كل يوم جمعة مثلا يكون السقاية لك، ما يخرج من الماء يكون لك مثلا، طيب، أو كل يوم لك نصف ساعة ولنا نحن كل واحد ساعة مثلا، فهل يصح هذا؟ قال لك نعم يصح ذلك. وهذا يا شباب يشبه اليوم عقود التي تسمى عقود الBOT، عقود البناء والتشغيل، مثل ما حصل في مطار المدينة هنا، أنه الحكومة عزها الله تريد تبني مطار جديد، ولكن أيضا لا تريد أن تدفع سيولة مالية، فتريد أن تحرك المقاولين وهي تنتفع بشيء، فتقول أنا عندي هذا المخطط، أريد شركة تبني المطار ويكون استثمار المطار لمدة 20 سنة مثلا للشركة، وبعد 20 سنة ينتقل إلى ملكي، ما حكم هذا؟ هذا شبيه بهذا الذي يذكرونه، شبيه به، يعني يبنيه ثم ينتقل للملك. وهذا العقد يا شباب ترى من العقود التي يحسن بكم أن تطلعوا عليها جيدا، لأنه عمليا حكومات وغير حكومات صاروا يطبقونه كثيرا. وبعضهم يقول إيش؟ يقول خلاص أنت خذ المطار شغله 20 سنة ثم انقله لنا ثم ينتقل لنا. وبعضهم يقول لا، خذ المطار تشغله أنت، أول 5 سنوات لك كل الدخل الذي يدخل هو لك، الذي هو أجرة لك وما أدري إيه ويعني حق البناء وما إلى ذلك، بعد 5 سنوات ندخل معك نحن شركاء بنسبة 10%، وبعد 10 سنوات ندخل معك بنسبة 50%، وبعد 15 سنة هكذا، كل ما تزيد السنوات تزيد نسبة الشخص الذي تعاقد معه، يقول أنا أخذ منك شوي وتنقص حصتك شيئا ما. هذا النموذج يسمونه إيش؟ نموذج الشراكة المتناقصة، الشراكة المتناقصة. وهذا نموذج ترى جيد أنكم يعني تدققون فيه، لأنه زين يعني لطيف، وبعض الناس ينتفعون به، يعني رأيت بعض الجهات الخيرية مثلا يريدون يبنوا وقف ب5 ملايين ريال، فلا يجدون من يتبرع ب5 ملايين، كل التبرعات 100 ريال 200 300، فماذا يفعلون؟ يذهبون إلى رجل ثري يقولون له نريد تبني هذا المبنى ويكون أول سنة كل الدخل لك، السنة الثانية نحن ندخل معك شركاء ب5%، والتي بعدها 10% لنا، واللي بعدها 15%، وكل ما زادت نسبتهم نقصت نسبة التاجر حتى يتملكوا هذا الوقف كاملا، فالتاجر يكون استفاد وربح وكسب شيئا، وهم يكونون استفادوا شيئا. هذا على كل حال جيدا أن تطلعوا عليه، وفي تفاصيل كثيرة ممكن تجدونها في النت حوله. قالوا من له علو، نعم إيه نعم، هو شبيه بالمسألة هذه، هذا هو شبيه بقوله وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم، إيش اللي يحملهم على هذا؟ أنه ما في سيولة مالية، لأجل هذا عدلوا إلى هذا. قالوا من له علو لم يلزمه عمارة السفلي إذا انهدم، بل يجبر عليه مالكه، يعني أنت ساكن في الدور العلوي بدأ يتهدم شيء من الدور السفلي، فإنه أنت لا تلزم بإصلاحي، لا تلزم بإصلاحي، وإنما ألزم أنا. ولاحظ يا شباب، لاحظوا هذا تهدم، يعني شيء يؤثر، شيء يؤثر. أما إذا كان شيء لا يؤثر، يعني تفكك في البلاط، مدري إيش، أشياء خفيفة، أنت وشأنك، تريد أن تصلح أنت اللي في الدور السفلي أو لا تريد، هذا شيء راجع لك. قال: ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل. يعني أنت ساكن في الدور الثاني، جزاك الله خير، تحط سترة حتى ما تعور بيتي أنا. طيب، قال: فإن استويا، استويا اشتركا، يعني استويا في العلو، بيتين كلاهما دورين، كلاهما دورين، فنقول يلزم هذا سترة ويلزم هذا سترة حتى ما يشرف على من هو أسفل. أو يكون يدفعان مالا واحدا فيضعان سترة بينهم، يعني على الشراكة بينهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.